يؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا جهنم

إسماعيل وإسحاق إن الله عزيز الأرحام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلم